بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثامنة لو قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا ولا أن وقعت واحدة وله الألف. المسألة الثامنة من المسائل المتفرعة على مسألة الخلع، أنه لو طلبت الزوجة أن يطلقها زوجها طلقة واحدة وتدفع له ألف دينار، ألف ليرة، ألف درهم، فخالف في هذا وقال لها أنت طالق، طلقها ثلاث طلقات، فهل يصح هذا الطلاق؟ لا، طالق ولا أن طالق مو أرسال، طالق، ولا أن الولاء الطلاق الولاء هكذا ليس طلاق إرسال، اللهم إلا إذا فسرنا الولاء بمعنى الإرسال حتى تفترق هذه المسألة عن المسألة الثانية، لكن الفرق واضح. نعم، لأنه طلاق الإرسال أنت طالق بالثلاث، أما هنا طلاق لا، طلاق ولا، الطلاق الولاء أن يقول لها أنت طالق، هذا الطلاق الولاء. فهنا هل يصح هذا الطلاق أو لا يصح هذا الطلاق؟ لا شك أنه يقع طلقة واحدة ولا يقع طلاقا ثلاث، لأنه إذا وقع طلاقا ثلاث معناه أنه حرمت عليه، هنا لا تحرم عليه، وإنما يقع طلقة واحدة ويستحق البذل الذي بذلته. لماذا؟ لأنه جاء بما سألت، يعني وافق سؤالها فأتى بما طلبته منه. نعم، فطلق ثلاثا ولا أن وقعت واحدة وله الألف. ولو قالت طلقني واحدة بألف فقال أنت طالق فطالق فطالق، هنا هذه المسألة ليس طلاق ولا، ليس الطلاق بالولاء. لماذا؟ لأنه ربط كل طلقة من هذه الطلقات بالفاء، فمعناه بحرف العطف، قال أنت طالق فطالق فطالق، وكأنما تكرار لهذه الطلقة، كأنما وقع منه تكرار، ليس تكرار. وهنا هل يقع هذا الطلاق أم ليس، أم لا يقع بهذا الطلاق؟ نعم، يقع بالطلاق بالمرة الأولى، يقع الطلاق بالمرة الأولى. وأما قوله فطالق فطالق لاغي، يعني الطلقة الثانية والطلقة الثالثة لاغية. نعم، لكن يبقى أنه هل يستحق أو لا يستحق، هل يستحق البذل أو لا يستحق البذل، هذا يرجع إلى قصده حسب القصد. نعم، فإذا كان يقصد أنه طلق والألف بمقابلة الطلقة الأولى فمعنى هو يستحق الألف. لماذا؟ لأنه جاء بما سألته، أو تحقق الخلع بهذه الطلقة. نعم، أما الطلقتان، الطلقة الثانية والطلقة الثالثة فلا يصحان. لماذا؟ لأنهما وقعا على زوجة بائنة، لأنه بانت منه بالطلقة الأولى باعتبار أنها بذلت، فيقع الطلاق الثاني والثالث على زوجة بائنة، والوقوع على زوجة بائنة هل هو طلاق صحيح؟ لا. نعم، ولو قالت طلقني واحدة، يعني طلقة واحدة بألف، فقال أنت طالق، هذا واحد. فطالق الآن ما قال أنت طالق، وإنما قال فطالق فطالق، معناه عطف بالفاء. أنت معناه نفس المسألة الأولى، صار نفس المسألة. ها؟ أي صار طلاق ولا بالولا؟ نعم، ما هنا ليس طلاق ولا. ولو قال طلقني واحدة بألف فقال أنت طالق فطالق فطالق، طلقت بالأولى، بالطلقة الأولى قوله أنت طالق، ولغى الباقي، يعني قوله فطالق فطالق هذا لاغي، لا يترتب عليه أي أثر. فإن قال الزوج الألف في مقابلة الأولى، في مقابلة الطلقة الأولى، فالألف له. لماذا؟ لأنه أتى بما سألته، لأنها قالت طلقني بألف، نعم، مقابلة الأولى، فالألف له. وكانت المطلقة، يعني المرأة أو الزوجة المطلقة، بائنة. لماذا؟ لأنها بذلت فيتحقق الخلع. أما الطلقتان الثانية والثالثة فقد وقعتا على زوجة بائنة، وطلاق البائن لا يصح. نعم، وكانت المطلقة بائنة. ولو قال في مقابلة الثانية، لا، أنا لما قلت أنت طالق فطالقون لم أقصد أن الألف بمقابلة الطلقة الأولى، وإنما قصدت الألف بمقابلة الطلقة الثانية فقط. يقول كانت الطلقة الأولى رجعية. لماذا؟ لأنها متوفرة للشروط، الطلقة الأولى رجعية. لكن هل يستحق شيء أو لا يستحق؟ لا يستحق شيء من البذل. نعم، ولو قال في مقابلة الثانية، يعني هذه الألف في مقابلة الثانية، كانت الأولى رجعية. لماذا؟ لأن الطلقة الأولى لم يقصد مقابلتها بالعوض، فتكون الطلقة الأولى رجعية لأنها مستجمعة للشرائط. أما الطلقة الثانية والطلقة الثالثة فلا فيها. نعم، ولو قال في مقابلة الثانية كانت الأولى رجعية وبطلت الثانية، والفدية أيضا بطلت الفدية. لماذا؟ لأن الأولى رجعية، والفداء أو البذل لا يكون إلا عوضا عن خلع، وهنا لا خلع. نعم، ولو قال في مقابلة الكل، قال الألف في مقابلة الكل، الزوج يقول الألف في مقابلة الثلاث أرقاط، في مقابلة الكل. قال الشيخ الطوسي عطر الله مرقده، وقعت الأولى، وقعت الطلقة الأولى، وقعت الأولى وله ثلث الألف. هذا بناء على ماذا؟ بناء على التقسيط، بناء على توزيع الألف على الثلاثة. لكن هل يعني هذا أن الطلقة الثانية والطلقة الثالثة صحيحة؟ لا، وإنما الطلقة الثانية والطلقة الثالثة ليستا بصحيحتين، ولا يصح جعل البذل مقابلين، حتى التقسيط لا يصح، لا يصح أن يجعل تقسيط الثمن في مقابل الثانية والثالثة. لماذا؟ لأن الطلقة الثانية والطلقة الثالثة وقعتا على مطلقة، على امرأة مطلقة، فلا يصح. نعم، وفيه إشكال. الإشكال ما هو؟ من حيث إيقاعه ما التمسته، يعني الحكم بتقسيط الثمن به إشكال، أو تقسيط البذل فيه إشكال. لماذا؟ لأن هي ماذا طلبت؟ طلبت طلقة واحدة، والمفروض أن الطلاق وقع بالطلقة الأولى، فمعناه أنه يستحق كامل الألف، لأنه أتى بما سألته، والطلقة طلقة صحيح وقعت. يعني تقع بائن، نعم تقع بائن، لأنه بمقابل عوض. خلص، هي طلبت واحدة. وفيه إشكال من حيث إيقاعه، إيقاع الطلاق ما التمسته، لأنه هي طلبت أن يطلقها طلقة واحدة صحيحة، وأوقع هذه. التاسعة، المسألة التاسعة، إذا قال أبوها طلقها وأنت بريء من صداقها وطلق، صح الطلاق رجعيا. ها، الآن والد الزوجة أو الزوجة يطلب من الزوج أن يطلقها، ويقول له أنا أعفيك من الصداق، من مهرها، من مهر ابنتي، لا أريد منك أي شيء، فطلقها. طيب هل هنا تستحق البنت أو الزوجة، هل تستحق الصداق أو لا تستحق؟ يعني بعبارة أخرى، هل يحق لها المطالبة من زوجها أم أنه يسقط عن زوجها المهر؟ لا يسقط عن زوجها المهر، لا يسقط. لماذا؟ لأن والدها وهب ما لا يملك. المهر ليس حقا من حقوق الوالد، وإنما حق من حقوق ابنته وهي زوجة. نعم، فالوالد أجنبي بالنسبة إلى هذا، مع أن لا سيما إذا كانت بالغة رشيدة فهو أجنبي عنها. نعم. التاسعة، إذا قال أبوها طلقها وأنت بريء، يعني لا يلزمك شيء، لا عليك شيء من صداقها، صداقها يعني المهر. نعم. وطلق، طلق الزوج، طلق بناء على هذا، صح الطلاق رجعيا. لماذا؟ لأنه لم يقع في مقابله بدل. صار بائن، يكون بائن. نعم. وأنت بريء من صداقها وطلق، طلق الزوج، صح الطلاق رجعيا. ولم يلزم، طبعا يصح الطلاق رجعيا فيما إذا لم يكن قد طلقها مرتين فيما سبق، لأنه لو كان مطلقها مرتين تحرم يقع بائن. فإذا كان المورد مورد رجعي، طلاق رجعي يصح. نعم. ولم يلزمها الإبراء، يعني لا لها الحق بأن لا تبرئ زوجها من الصداق، لأن الصداق من حقها وليس حق بأبيها. أبوها حينما وهب الصداق، حينما وهب صداقها، هل هو مالك له؟ لا، ليس مالك له. نعم. ولم يلزمها الإبراء ولا يضمن الأب، أيضا لا ضمان على الأب. لماذا؟ يعني لا يضمن لها الصداق. لماذا؟ لأنه أجنبي، في هذه المسألة يعد أجنبيا، فهي تطلب من الزوج. الزوج إذا قال أبوك هكذا، قال والدي لا يملك، لا يملك هذا الصداق، حتى ليس من حقوقه حتى يهبه، ليس من حقوقه. نعم. العاشرة، إذا وكلت في خلعها مطلقا. المسألة العاشرة من المسائل فيما إذا أطلقت الوكالة، وكلت شخصا في أن يخلعها من زوجها، لكن ما حددت له كم يبذل، كم يبذل لزوجها حتى يخلعها. قالت أنت وكيلي في الخلع، أتفق مع زوجي وأنت وكيلي في الخلع، أطلقت الوكالة من دون أن تحدد له مقدار البذل. هنا إذا خلعها لابد أن يكون البذل كم، ينصرف إلى مهر المثل. أما البذل لابد أن يكون بنقد، بالإضافة إلى كونه مهر المثل أيضا لابد أن ينصرف إلى نقد البلد، لأنه حين الإطلاق ينصرف البذل إلى مهر المثل وإلى نقد البلد. يعني لا يقول أنا مثلا أطلب مهر المثل لكن بالدولار. يعني هنا مثلا لو كان مهرها 100,000 ليرة، يقول أنا أطلب 100,000 دولار. هما لا، نفس القيمة بالدولار، يختلف نقد البلد هو يريد. نعم. إذا وكلت في خلعها مطلقا، يعني من دون تحديد كم يبذل الوكيل، اقتضى خلعها بمهر مثل. هذا الإطلاق، إطلاق الوكالة، ماذا يقتضي؟ أن يخلعها الوكيل بمهر مثل، نقدا بنقد البلد. ليش؟ بناء على الانصراف، لأنه ينصرف إلى نقد البلد. هي تعطي هذا. نعم. وكذا الزوج، أيضا نفس الكلام في الزوج. الزوج إذا وكل في الخلع فأطلق، أيضا أطلق الوكالة لم يحدث، نفس الكلام، ينصرف إلى مهر المثل، الإطلاق، اقتضى الإطلاق الانصراف إلى مهر المثل وإلى نقد البلد، هكذا ينصرف. نعم. وكل في الخلع فأطلق فإن بذل وكيلها. هنا بذل شو؟ ماذا الوكيل ماذا يبذل؟ فإن بذل وكيلها زيادة عن مهر مثل بطل البذل ووقع الطلاق رجعية. لماذا؟ أنا فقط هاي أشير إليها لأنه أولا لا يتحقق ضمان على الوكيل، يعني لا يترتب الضمان على الوكيل لقاعدة فقهية معروفة تسمى قاعدة الضمان، معمول بها كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وكل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. تقريب هذا يعني نوضح هذا من خلال المثال هذا، وأن يطرح في كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري كتاب البيع. هذه القاعدة يستدل بها على ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، يعني مرة يتم البيع ويكون البيع صحيحا، فإذا تلف المبيع قبل أن يقبضه المشتري يترتب الضمان على البايع، أو إذا قبضه المشتري وقبل أن يسلم الثمن قبض المبيع وتلف قبل أن يسلم، هنا ضمانه على من؟ على المشتري. لماذا يحكم بالضمان؟ لأن البيع صحيحه يقتضي ضمان مورده، كل عقد صحيح يقتضي ضمان مورده ففاسده أيضا يقتضي ضمان مورده. فإذا كان البيع فاسدا وتلف المبيع تحت يد المشتري يجب عليه ضمانه أيضا بهذه القاعدة، فأصل القاعدة وعكس القاعدة. لكن هناك شيء آخر، الشيء الآخر هناك عقود لا يضمن بصحيحها ففاسدها أيضا لا يضمن به، من هذه العقود الوكالة. الوكالة أيضا لا تقتضي الضمان، صحيحها لا يقتضي ضمان مورده ففاسده لا يقتضي ضمان مورده. يعني إذا وكلتك في بيع الدار، في بيع دار أنت قابل الوكالة، قبلت الوكالة، وكلتك في بيع دار وتلفت الدار تحت يدك، وهي تحت يدك تلفت، ها قبل أن هذا تلفت وهي الآن تحت يدك تلفت، هذه الدار أنا سلطتك عليها، أنا سلطتك على مالي، هذا التسليط هو تسليط شرعي، يعني مأذون من قبل الشارع به. كيف مأذون؟ الشارع أمضى عقد الوكالة أم لا؟ أمضى عقد الوكالة. إذا أمضى عقد الوكالة معناه هذا التسليط أو المال مالي الموجود تحت يدك، هذا المال يسمى أمانة مالكية ممضاة من قبل الشارع، والأمانة المالكية لا ضمان فيها ما لم يكن بتعد أو تفريط. طيب الآن من هذا الباب مسألة الوكالة فيما نحن فيه، الوكالة هنا وكالة صحيحة أم لا؟ نسأل. الوكالة وكالة صحيحة، غاية ما في الأمر مورد الوكالة مطلق. مرة أقول لك بيع داري، أنت وكيل في بيع داري، أنت وكيل في أجرة داري، في أجار داري، أنت وكيل في قبض الراتب، أنت وكيل في هذا المورد، أقيد لك. ومرة أطلق لك الوكالة، أنت وكيل. هنا أطلقت الوكالة كيف؟ أطلقت الوكالة في مسألة الخلع، أنت وكيلي في الخلع، أما كم تبذل ما حدد، ما حددت المرأة، لم تحدد المرأة، فهنا متعلق الوكالة مطلق، البذل مطلق، هو خلع لكن متعلقه مطلق. طيب القاعدة ماذا تقول؟ القاعدة تقول أنه في حال إطلاق الوكالة لا ينصرف البذل إلى مهر المثل، مهر مثلها. هذه المرأة مزوجة وعلى وشك المخالعة، كم مهرها؟ هذه المرأة مثلها مهرها أصول 20,000، هذا مهره. فهنا إذا جاء الوكيل وبذل زيادة عن مهر المثل، بذل قال 30,000، اتفق مع الزوج 30,000، يقول بطلت بذله. لماذا؟ لانصرافه أول شيء، لأنه ينصرف إلى مهر المثل، ينصرف إلى مهر المثل. أما هل يحق للزوج أن يطالب هذا الوكيل بأخذ الزيادة، يعني أخذ الفارق اللي هي 10,000؟ لا يحق. لماذا؟ لأن صحيح الضمان لا يقتضي، صحيح الوكالة لا يقتضي الضمان، صحيح الوكالة لا يقتضي الضمان. فهمتم الآن؟ هذه مسألة فقهية. هي اتفقت على أن يخالعها، لكن على كم ما اتفقت. قال أنت خالعني فقط. لا لا بطل، إذا اتفقت معه هذا لا إشكال فيه، لكن هنا لا حتى لا. فإن بذل وكيلها زيادة عن مهر المثل بطل البذل، ووقع الطلاق رجعيا، كان الطلاق طلاقا لأنه لم يقع في مقابله بذل، هذا فيما إذا كان مورده رجعيا يقع الطلاق رجعيا، ولا يضمن الوكيل. لماذا لا يضمن الوكيل؟ لأن صحيح الوكالة، انتبه إلى هذه القاعدة، صحيح الوكالة لا يضمن، لا يقتضي الضمان. هذا هو صحيح الوكالة لا يقتضي الضمان. ولو خلعها وكيل الزوج، الآن عكسنا المسألة، مرة وكيلها يخلع ومرة وكيل الزوج، وكلاهما وكالته مطلقة. لو خلعها وكيل الزوج بأقل من مهر المثل بطل الخلع، بطل، لأنه ينصرف إلى ماذا قبل قليل عند إطلاق الوكالة؟ ينصرف إلى مهر المثل. أحسن أقل من مهر المثل، هذا هو بطل الخلع. ولو طلق بذلك البذل لم يقع الطلاق، لأنه فعل غير مأذون فيه. ويلحق بالأحكام مسائل النزاع، بهذه الأحكام الثمانية، المسائل الثمانية يلحق بها مسائل النزاع والخلاف. نعم يفرق بين أصل لا يقع الطلاق، إذا أكثر يبطل الزيادة، نعم يقع رجعيا. ويلحق بالأحكام مسائل النزاع وهي الخلاف، مسائل النزاع مسائل الخلاف بين الزوج والزوجة. الأولى، المسألة الأولى، إذا اتفق في القدر، أي قدر؟ القدر الذي تدفعه الزوجة بدلا، مثلا 100,000، ها نعم، واختلف في الجنس، اختلف في الجنس كم؟ الدينار والدرهم، مثل الليرة، مثل الدولار، هذا اللي اختلف فيه. اتفقا في القدر واختلفا في الجنس، فالقول قول المرأة. ها الآن هنا ماذا الزوج ماذا يدعي؟ يقول أنا خالعتها على أن تبذل كم؟ 100 دينار. هي ماذا تقول؟ خالعني على أن أبذل له كم؟ 100 درهم. فرق بين الدينار والدرهم، حكما لمصلحتها. فهو فالزوج مدعى والمرأة الزوجة منكرة، فالقول قولها مع يمينها، القول قول المرأة، يقدم قولها مع يمينها. الثانية، لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس واختلفا في الإرادة، الآن اتفقا على أنه 100 100، لكن اختلفا في المقدر، فهي ماذا تقول؟ هي تقول أنا أردت 100 درهم، وهو ماذا يقول؟ أنا أردت 100 دينار. فرق بين الدينار والدرهم، هنا هذا الاختلاف، اختلفا هكذا، فماذا أيهما يقدم؟ قول أي منهما يقدم؟ قيل يبطل. القول بالبطلان للشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط، قيل يبطل أصلا لا يقع هنا مخالعة. وقيل على رجل البينة، القول هذا الآخر ذكره الشهيد الثاني في كتابه المسالك، وهو منسوب إلى جماعة من الفقهاء، وهو الأشبه عند المصنف، يعني المصنف يرتضي هذا القول لأنه يقول وهو الأشبه. وقيل على الرجل البينة وهو أشبه، يعني لا مو يقسم، الرجل لابد أن يقدم الشهود، البينة بمعنى الشهود، يحضر شاهدين يعني. نعم البينة الشهود. الثالثة، لو قال خالعتك على 1000 في ذمتك، فقالت بل في ذمة زيد، فالبين عليه واليمين عليها. الآن كيف أيضا مسائل الخلاف. في المسألة الثالثة الزوج يقول أنا خالعتك على 1000، هم متفقون، هم كلاهما متفق على أنه خالعها على 1000، لكن الخلاف أين؟ أنها في ذمتك كما هو يدعي، أو في ذمة زيد من الناس كما هي تدعي. هنا الخلاف بينهما وقع، وهو يدعي أنها في ذمتك وهي تدعي لا ليست في ذمتي وإنما في ذمة زيد. هنا لابد من أن يقدم البينة، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. بمعنى كيف الآن تكون حكمها حكم المسألة السابقة؟ بمعنى أنه إذا لم يقدم البينة، ليس لديه بينة، فيرد القول لها، إذا رد القول لها معناه تقسم وتحلف، وحينئذ إذا قسمت أقسمت على أنه كان الخلع في ذمة زيد من الناس، البذل في ذمة زيد من الناس، يسقط البذل. فقالت بل في ذمة زيد فالبينة عليه، إذا ما عند بينة ماذا؟ لابد أن يرد القول لها، فالقول يكون قولها، إذا كان قولها معناه يجب أن تقسم، واليمين عليها، وإذا كان كذلك إذا حلفت وأقسمت يسقط، ويسقط العوض عنها مع يمينها إذا حلفت. نعم إذا أدت اليمين مع يمينها، ولا يلزم زيد، ولا يلزم زيد. لكن هنا الآن هل هي تطلق طلاقا بائنا أم لا؟ طبعا تطلق طلاق بائن، تطلق طلاقا بائنا. لماذا؟ لأن الزوج اعترف أنه خلع، واعترف بالمخالعة. نعم. وكذا لو قالت، الآن هو ماذا يقول؟ أنا خالعتك، خالعتك على 1000 في ذمتك، لكن هي ماذا قالت؟ قالت لا خالعك فلان، أنا ما خالعتك، خالعك فلان. هي تقبل بهذا الفلان، خالعك فلان، فهما متفقان على الخلع لكن مختلفان في من أوقع المخالعة، هل هي أم فلان من الناس. نعم لو قالت بل خالعك فلان والعوض عليه، العوض عليه، يعني نبين هذه المسألة بعبارة أخرى، يدعي عليها أنه خالعه، خلعه، فقالت الزوجة بل خالعك فلان، فلان من الناس زيد، خالعك زيد، وعليه يعني على زيد عوض الخلع، هو الذي يدفع لك عوض الخلع. هنا أي قول يقدم؟ يقدم قولها في نفي العوض عنها، قدم قولها. لكن الحكم ما هو؟ الحكم هل يصح هذا الطلاق أو لا يصح الطلاق؟ وكيف يقع هذا الطلاق؟ يقع طلاق بائن، هذا الطلاق صحيح ويقع طلاقا بائنا. لماذا؟ لأنه اعترف بأنه خالعه، لاعترافه بالمخالعة على الوجه الشرعي. نعم. وكذا لو قالت بل، كذلك أيضا يقع ماذا؟ يقع طلاقا بائنا لو قالت بل خالعك فلان والعوض عليه. أما لو قالت خالعتك بكذا وضمنه عني فلان، ها هنا أيضا معترفان، كلاهما معترف بالمخالعة، بس العوض من الذي يضمنه؟ فلان من الناس بكذا، يعني بألف، أفرض خالعتك بألف، لكن الضامن من؟ الضامن فلان فلان، أو برأه عني فلان، يعني تقول له خالعتك بألف وبرأه عني فلان، لزمها الألف. لماذا؟ لأنها أقرت على نفسها فلان، ها؟ أو يرثه شو؟ برأه، مو يرثه، برأه، برأه، هاي خطأها، برأه عني فلان، شو يرثه فلان؟ أي صحيح، لا برأه، نفس المعنى، نعم، وبرأه عني فلان لزمها الألف. لماذا؟ لأنها أقرت، لأنها أقرت بهذا، نعم. ما لم تكن بينة، لأنها ما لم تكن بينة، يعني ما لم يكن هناك بينة على دعواها، ما لم تأتي بالبينة يلزمها الألف. إذا أحضرت البينة والبينة شهدت لها لا يلزمها الألف، أما إذا لم يكن لها بينة، لم يكن لها بينة على صدق دعواها، فتكون هذه الدعوة محض دعوة مجردة، لا أزيد ولا أقل، دعوة ادعى، كل واحد يستطيع، كل إنسان يستطيع أن يتكلم بمثل هذا الكلام. نعم. ما لم تكن بينة، يعني ما لم يكن لديها بينة على صحة دعواها، لأنها دعوة محضة ولا يثبت على فلان، العوض لا يثبت على فلان الذي ذكرته، لا يثبت على فلان شيء بمجرد دعواها. وأما المباراة، الآن المباراة من ناحية اللغة، وصلنا إلى المباراة، خلينا نخلصها. المباراة لغة، المقصود من المباراة ما هو؟ المباراة لغة المفارقة، ها، المفارقة، وشرعا المصالحة بين الزوجين على الفراق، يعني هناك اتفاق بين الزوجين على أن يفترقا، المصالحة بين الزوجين على الفراق. شرعا المصالحة بين الزوجين على الفراق، فهو أن يقول، هذه ألفاظها طبعا لها صيغة معينة، فهو أن يقول بارأتك على كذا فأنت طالق، يشترط فيها أن يتعقب لفظ الطلاق، لا بد من ذكر لفظ الطلاق ولفظ البذل، يعني لكن البذل لابد أن يكون بقدر ما دفع إليها لا زيادة، حال من وجوه الفرق سوف يأتي إن شاء الله. يعني مثلا دفع مهرها ألف ليرة، لا يطلب منها زيادة على ألف ليرة، وأنه فقط ألف ليرة في المباراة يتفقان، كراهة من الزوجين تصير، كراهة بين الزوجين تكون، ويتصالح على الفراق، يتصالح على الفراق، لكن لا يحق له أن يطلب زيادة عما وصل إليه منه إليها، لا يحق، أو أي شيء. الآن يأتي وجوه الفرق، لا، هناك الكره من الزوجة في الخلع، أما هنا من الزوجين، من الطرفين، هناك البذل، يحق للزوج أن يأخذ أكثر مما بذل، أكثر مما دفع، أكثر مما أعطاها، أما هنا لا، بمقدار ما أعطاها، بمقدار ما أوصل إليها. كيف يعني بذل؟ طبعا إذا صار هناك اتفاق لابد أن يتفق فيما بينهم، لابد أن يكون اتفاق، نعم، ولا واحد يسجل أمواله باسم في ذمته، إنما وهو عند الزوج هي تأخذ 50,000، هو يأخذ 50,000، مو هي، هي لا تأخذ، تأخذه فقط، إيه نعم، تأخذ 100,000، هي تستحق 50 هنا، نعم. وأما المباراة هو أن يقول بارأتك على كذا فأنت طالق، شوف لابد أن يذكر لفظ الطلاق، وهي تترتب، يعني المباراة تترتب على كراهية كل واحد من الزوجين، كل واحد منهما يكره الآخر، صاحبه يكره صاحبه، الزوجة تكره زوجها، والزوج يكره زوجته صاحبه، ويشترط اتباعه، يعني اتباع هذا القول، اتباع هذا القول في المباراة في لفظ المباراة، نعم بلفظ الطلاق، ها ايه بلفظ الطلاق. لا هناك خلاف انه يشترط او لا، ذكرنا هذا. فلو اقتصر المباري على لفظ المباراة لم يقع به فرقة، يعني لو قال بارأتك فقط ولم يذكر طلاقا هنا لا يقع، لم يقع به فرقة. ولو قال بدلا من بارأتك وفاسختك أو أبنتك، هذه الألفاظ ليست ألفاظا حقيقية وإنما هي كنايات، عبارة عن كنايات عن الافتراق. لو قال بدلا من بارأتك فاسختك أو أبنتك أو غيره من الألفاظ صح. متى يصح؟ إذا أتبعه بالطلاق، لأن العبرة أين؟ العبرة بالطلاق، العبرة بالطلاق. إذن مقتضي للفرقة التلفظ بالطلاق لا غير، أما هذه الألفاظ لا إشكال فيها. نعم. ولو اقتصر على قوله أنت طالق بكذا صح، يعني يذكر كم هو بدل، يذكر أنا 100,000 طلق، صح هذا. وكان مباراة، إذ هي يعني المباراة عبارة عن الطلاق بعوض مع منافات بين الزوجين، يعني كراهية بين الزوجين، خلاف بين الزوجين. ويشترط في المباري والمباراة كما في الخالع والمختلع نفس الشروط. المباري يعني في الزوج والزوجة، في المباري والمباراة ما يشترط في المخالع والمخالعة من نفس العقيل والقصيد الاختيار، نفس الشروط التي ذكرناها. وتقع المطالقة، يعني يقع الافتراق، الفرقة، المطالقة اسمها الفرقة، يعني تقع المطالقة في لفظ المباراة مع العوض بائنة، يعني يقع طلاقا بائنا، ليس للزوج فيها في هذه رجعة أبدا، إلا فيها رجوع، إلا أن ترجع الزوجة نفس الخذ، إلا إذا ترجع الزوجة في البذل أثناء العدة أحسن، إلا أن ترجع الزوجة في الفدية فيرجع أي في أثناء العدة، فيرجع بها، يرجع بالزوجة، يعني بها يعني بالزوجة ما دامت في العدة، يرجع الزوج يعني يرجع بها، يرجع بالزوجة يعني يحق له الرجوع إلى الزوجة يراجعها ما دامت في العدة. وللمرأة الرجوع في الفدية ما لم تنقضي عدتها، نفس الكلام الخلع قبل أن تنقضي عدتها. نعم. والمباراة كالخلع، جميع ما تقدم من الأحكام هي نفسها، لكن المباراة تترتب على معناها أنها تفترق عن الخلع بأمور، هذه الأمور أحد هذه الأمور تترتب على كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه، هذا واحد. ويترتب الخلع مقابل المباراة على كراهية الزوجة فقط، الزوجة تكره زوجها. والأمر الثاني يأخذ في المباراة، يعني الزوج يأخذ في المباراة بقدر ما وصل إليها منه من المهر، هذا. أما في الخلع ولا تحل له الزيادة، زيادة على ذلك لا يحل له في المباراة. وفي الخلع جائز سواء زاد أو نقص عن ما بذله. نعم. الأمر الثالث الذي يفترقان فيه، تقف الفرقة في المباراة على التلفظ بالطلاق اتفاقا منا، يعني اتفاقا من الإمامية، وكأنما هذا القول يشعر بوجود المخالف من مخالفين، المخالف غير الإمامية. لا بد من لفظ. أما وفي الخلع على الخلاف، على الخلاف، منهم من قال أنه يشترط فيه أن يتبع بلفظ الطلاق، ومنهم قال لا يشترط، والحمد لله رب العالمين.